إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فلنفتح على صفحة 32، المبحث الثالث، أهم بدع الصوفية ونشأتها وبيان بطلانها. رأينا يعني أن نحذف بعض الصفحات التي فيها تكرار والتي يعني لا تشتد الحاجة إليها، لأن المقرر طويل، نريد أن نحاول أن ننهي أكبر قدر من هذا المقرر. اقرأ أيها الشيخ وبايع له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: المبحث الثالث، أهم بدع الصوفية ونشأتها وبيان بطلانها. هذا الموضوع هو لب هذا البحث، وينبغي أن يعلم أن هذه البدع التي سترد في الدراسة لا تختص بالصوفية وحدهم، بل قد شاركهم غيرهم فيها، وقد يكون أصلها من غيرهم ثم صارت فيهم، ولا يعني ذلك أن كل متصوف يفعلها كلها، لأن أهل البدع يلتقون أحيانا في بعض أصولهم. فالآن هناك كتاب لأحد العلماء بين التشيع والتصوف، وجه الشبه بين التشيع والتصوف، كتاب آخر وجه الشبه بين التشيع وبين اليهود، فجاب 70 وجه. الشيعة أشبه اليهود في نحو 70 وجه. فأهل البدع يعني مشاربهم واحدة، وينقل بعضهم عن بعض. أيوة. لكن هي على كل حال مما تميزت به طوائف الصوفية عموما، فأجمل أعظم بدع المتصوفة بحسب ما ظهر لي: أولا، قصد القبور لتعظيمها والاعتقاد فيها نفعا أو خيرا، وبناء القباب والمساجد عليها. وبناء القباب هي القبة التي تكون فوق المسجد، وهذه بدعة أحدثها الصوفية، لهذا أهل السنة لا يصنعونها. وبناء القباب والمساجد عليها وما يتبع ذلك من المساجد لا تبنى على القبور. النبي عليه الصلاة والسلام وهو على فراش موته يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالمقبرة تكون يعني بعيدة عن المسجد، والمسجد بعيد عن المقبرة. وكتاب شيخنا تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد من أفضل ما كتب في هذا الباب. وبناء القباب والمساجد عليها وما يتبع ذلك من الأمور الشركية أو المبتدعة أو البدعية. صحيح أن يقال أو البدعية، يعني إذا كان المسجد بني على قبر فسيكون هذا القبر وثن يعبد من دون الله، وسيعظم داخل المسجد. ولهذا العلماء هنا قرروا إذا المسجد بني على القبر يهدم المسجد، وإذا القبر أدخل إلى المسجد بعد أن بني المسجد ينبش القبر ويدفن مع الناس. نعم. ثانيا تتبع أماكن الأنبياء والصالحين وتبرك بها وتحري العبادة فيها. ثالثا، بدعة السماع الصوفي المبتدع. السماع يعني الأذكار والمصحوبة بالمعازف. أن الصوفية أدخلوا إلى الذكر دفوف والمعازف والموسيقى. رابعا بدع الذكر. خامسا الاحتفال بالمولد. بدع الذكر يعني أنهم أدخلوا أذكار ما أنزل الله بها من سلطان، مثل الله الله الله، حي حي حي، هو هو هو، وسموا هذا ذكر الخاصة وذاك ذكر خاصة الخاصة، وجعلوا الذكر ذكر الأنبياء والصالحين هذا ذكر العامة، فزهدوا الناس في السنة وأخذوا الناس إلى البدعة. الاحتفال بالمولد كل هذا سيشرح على كل حال. المولد مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، أول من أحدثه الفاطميون العبيديون. التشديد سادسا التشديد على النفس والامتناع عن المباحات. سابعا التشديد على النفس في لبس الصوف، لبسوا بحاجة إلى لبس الصوف، فلبس الصوف تشديد على النفس. تشديد على النفس مثل هذا الذي ألقى أمواله بالبحر بالنهر وقال حبيبي تخدعني، فليهجي ربه بسوء أدب. واختراع عبادات ما أنزل الله بها من سلطان. بدع سابعا بدع شعائر التصوف. شعائر يعني العبادات الدينية والمواسم الصوفية. اقرأ الآن المطلب الأول شرح لهذه يعني الأصول، أصول هؤلاء الصوفية. المطلب الأول قصد القبور وتعظيمها والاعتقاد فيها وبناء الكباب والمساجد عليها. ليس بدء القبور نوعا واحدا بل أنواع متعددة تختلف في درجاتها وأحكامها، فمنها ما هو كفر والشرك، ومنها ما هو بدعة محرمة وتختلف في درجاتها. كفر وشرك مثل الطواف حول القبور والسجود للقبور وتمريغ الوجه عليها ودعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح لهم عند هذه القبور والنذور، هذا كله شرك وكفر عياذا بالله. وبدعة محرمة كأن يجلس عندها يعكف عندها ويدعو الله عندها، يعني يظن أن دعاء يستجاب بقربه من هذا القبر. نعم. وإن تعظيم القبور والغلو فيها وعبادة أصحابها من دون الله تعالى من أخطر ما وقعت فيه كثير من طوائف الصوفية المنحرفة وغيرهم من أهل الضلال، فقد صاروا أو أكثرهم إلى أنواع من الشرك بنوعيه، فبنوا يعني الشرك بنوعيه اللي هو شرك العبادة وشرك الطلب مسألة، يعني شرك الربوبية أو شرك الألوهية. نعم. فبنوا المساجد على القبور، وبنوا على القبور الكبابة، ووضعوا الأستار والقناديل، وجعلوا لها سدنة. يعني الميت يحتاج إلى أن نضيء له، هو ميت، الإضاءة تكون للأحياء المبصرين، فهدروا الزيت وهدروا الأموال وجعلوا ستور وجعلوا قناديل وأسرجوا على هذه القبور من أجل أن تعبد، من أجل أن تزار في كل الأوقات، تزار في الليل فيجدون هذه القبور مضاءة، وتزار في النهار فلا ينقطع الزوار عن هذه القبور لأجل الأموال ونهب أموال الناس، لأن كل واحد يذهب إلى هذه القبور يدفع أموال للسدنة الذين يحرسون هذه القبور ويقومون عليها وهم يستفيدون من ذلك. وجعلوا لها سدنة وصناديق لاستقبال النذور. سدنا السادن هو الذي يقوم على خدمة الأموات وعلى خدمة المقبورين والأولياء زعموا، وصناديق تلقى فيها الأموال يزعمون أنها للنذور ولكن هم يأكلونها، هم يفتحونها ويأكلون يتقاسمونها هؤلاء السدنة. ولهذا هؤلاء السدنة تجدهم من أغنى الناس، مثل الشيعة الذين يأخذون الخمس من الناس ويأكلونه سحتا. نعم. ومكنوا من الطواف بها والعقوبة، مكنوا يعني سمحوا وأذنوا بالطواف بها، والعقوفة والصلاة عندها. الصلاة عندها يعني كأنهم يستحبون الصلاة عندها ويعتقدون أن الصلاة عندها لا ترد وأنها مقبولة، وهذا من الشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى القبور، عن السجود إليها والصلاة عندها والعكوف عندها والطواف بها، كل هذا من البدع الشركية. شيخ الإسلام تيمية يقول: من طاف في غير الكعبة فإنه يستتاب، وإن تاب وإلا قتل ردة عياذا بالله، أن الله تعبدنا بالطواف بالكعبة فقط. وأوحوا إلى روادها أن هؤلاء الأموات يشفعون لهم. روادها يعني زائروها. أوحوا يعني أوصلوا معلومة خفية أن هؤلاء الأموات يشفعون لكم عند الله. هؤلاء الذين ترددون على هذه القبور وهذه الأموات، أنهم هؤلاء الأموات لهم كرامة عند الله، وأنهم يشفعون لمن استشفع بهم، ويغيثون من استغاث بهم، ويجيبون الدعوات ويكشفون الكربات. وهذا شأن الله، من الذي يغيث يجيب استغاثة المستغيثين؟ هو الله. من الذي يجيب دعاء السائلين؟ الله. من الذي يكشف الكربات؟ الله. فجعلوا هذا المقبور الميت، وقد يكون هذا المقبور حمار أجلكم الله، صنعوا يعني تمثيلية ومسرحية وجاءوا بحمار ودفنوه، وقالوا هذا الولي فلان، فيأتي الناس يطوفون به ويسألونه وهو في الحقيقة حمار، من أجل الأموال، من أجل أن يوقعوا الناس في الشرك. وأن لهم من الأحوال والتصرفات ما يعلق قلوب الناس بهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هؤلاء الأموات لهم أحوال، لهم تصرفات في الكون وفي شفاء المرضى وفي كشف الكروبات، ما يجعل قلوب الجهلة، قلوب الناس يعني جهلة الناس، يتعلقون بهم فيسألونهم ويدعونهم من دون الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وأما نشأة هذه البدعة فقد يجد القارئ في تراجم بعض المتقدمين أنواع الغلط والبدع في القبور والمقبورين، ثم صارت هذه الأغلاط سببا في وقوع هؤلاء المتأخرين في الغلو. ومن ذلك ما نكل عن بعض المتقدمين أنه قال أن قبري معروف الكرخي قبر معروف الترياق المجرب. إيش معنى هذه العبارة؟ قبر معروف الترياق المجرب. الترياق المجرب يعني الدواء الشافي، يعني إذا واحد مريض جاء عند قبر معروف الكرخي فكأنه تناول ترياقا مجربا، يعني دواء مجربا وضعه الأطباء بعد أن جربوه فكان شفاء من كل داء، فكأنهم يقولون إن مجيء المريض أو مجيء المحتاج إلى قبر هذا الرجل الصنم هذا ودعوته وطلب الشفاء منه هذا يشبه الترياق المجرب، يعني الدواء الشافي، وهذا كذب وافتراء، لأن الله عز وجل أمرنا أن نفزع إليه عند الاضطرار عند الكروبات، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والعجيب أن أهل الجاهلية كانوا إذا يعني لعب بهم الموج فزعوا إلى الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ما كانوا يشركوا شرك الربوبية. فإذا وصلوا إلى البر أو خرجوا البر عادوا إلى أصنامهم. وهؤلاء الذين ينتمون إلى هذه الأمة للأسف يشركون شرك الربوبية فضلا عن شرك الألوهية، يعني شركهم أشد من شرك أبي جهل وأبي لهب ورؤوس الكفر في الجاهلية. ومثل ما قال بعض هؤلاء: أعرف قبر معروف الكرسي. أعرف قبر معروف الكرخي منذ 70 سنة ما قصده مهموم إلا فرج الله همه. وهو كذب، لأن الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومن معروف الكرخي وماذا يعني قبره؟ يعني والله هذا الكلام ما قيل في الحرم المكي. يعني لو واحد قال من 70 سنة لا أعرف أحدا دخل مكة إلا فرج همه، قد يكون كلام فيه وجه، لأن هذا بيت الله، والله عز وجل يقول: ومن دخله كان آمنا. والملائكة تتنزل على من جاء إلى بيت من بيوت الله، كما في الحديث الصحيح: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أما أن يأتي قبر، يعني لو قيل هذا في رسول الله، في قبر رسول الله، ما كان هذا صحيحا، لأن القبور ليس لها تصرف مع العباد وليس لها يعني أحوال مع الناس، والإنسان إذا مات انقطع عمله. فنحن نأتي الأموات لينتفعوا بدعائنا، لا نأتي الأموات لنأخذ منهم ونستغيث بهم وندعوهم ونعبدهم من دون الله ونشرك بالله تعالى الله عن ذلك. وهذا كلام كذب أيضا، لأن الصوفية أكذب الناس. ونحو ذلك من العبارات المفضية للتعلق بالأموات بالنذر أو بالعكوف أو بالتحري الدعاء، وليس في هذا متعلق للقبوريين، فإن المعصوم من عصمه الله. وليس في هذا متعلق، وليس دليل، ليس في هذا دليل. يعني حتى لو واحد زار قبر عالم أو زار يعني قبر رجل صالح ووجد يعني شيئا طيبا، فليس هذا معناه دليل على مشروعية سؤال هذا الميت والاستغاثة به. فهذه عبارات تفضي إلى الشرك، وتفضي بالناس إلى التعلق بهؤلاء الأموات والنذر لهم، يعني الذبح لهم. وهذه النذور نذور شركية، لأنها مما أهل به لغير الله، وهذه ذبحت لغير الله، فهم يتقربون إلى هذا الميت بهذه الذبائح ولا يتقربون إلى الله. حتى لو أنهم يريدوا أن يتقربوا إلى الله فلا يجوز الذبح عند مكان يدعى فيه غير الله. يعني إذا تريد أن تنذر لا يجوز أن تأتي تنذر نذرا في مكان شرك، مثل ذاك الرجل الصحابي الذي نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل هناك عيد، هل هذا عيد من في هذا المكان عيد من أعياد؟ قال: لا. قال: هل هناك وثن يعبد من أوثان؟ قال: أوفي بنذر. إذا كان هذا صاحب القبر يدعى ويسأل لا يجوز النذر هناك، حتى لو كان نذرا مشروعا، من باب درء المفاسد، من باب الابتعاد عن الشبهات. فالتعلق بالأموات بأن ينذر لهم، أن يعكف حول قبورهم، أن يتحرى الدعاء عند قبر هذا الولي أو هذا الميت لاعتقاده أن الدعاء يستجاب، كل هذا من الباطل، وليس في هذا حجة. حتى لو أن أحد واحد جرب وجاء دعا عند قبر رجل صالح واستجاب الله له، ليس في هذا دليل على مشروعية هذا الفعل، لأن ديننا لا يقوم على التجارب، ديننا يقوم على الدليل وعلى النص. قال: وليس في هذا متعلق للقبوريين، فإن المعصوم من عصم الله، ولكن غاية ما في هذا أن يعرف متى، أن يعرف متى نشأ هذا الباطل. كان في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية قبر لرجل يقال أنه ولي، كانوا يعتقدون فيه أنه يضر وينفع وأنه وأنه، فكان فتنوا بسبب أنهم كانوا إذا أصيبت مواشيهم وأغنامهم يعني بالإمساك، فكانوا يمرون بها من قبر، من عند قبر هذا الولي المزعوم، فيصيبها استطلاق إسهال يعني فتبرأ، فظنوا أن هذا تصرف من الشيخ وأن هذا نوع ولاية. فالإمام شيخ الإسلام تيمية قال لهم: لا، هذا شيطان يعذب في قبره، وهذه الخراف تخاف لأنها تسمع يعني عذاب المعذبين، وإذا أردتم صدق كلامي فاذهبوا بأغنامكم إلى قبر الشافعي، وستجدوا أنها لن يصيبها استطلاق في بطنها، لأن الإمام الشافعي إمام هدى ورجل يعني نحسبه على خير ومنعم في قبره. فعلا تبين أن هذه الأغنام إنما يصيبها هذه الحالة بسبب الخوف، لما حينما تمر من عند قبر هذا الشيطان الذي يعذب، الذي يظن أنه ولي، فيصيبها هذا الخوف الاستطلاق، فيظن أن هذا تصرف من الشيخ، وأن الشيخ هو الذي شفى هذه الأغنام من هذا الداء ومن هذا المرض. انظروا كيف الشيطان يدلس على الناس ويلعب بعقولهم من خلال مثل هذه الأحوال. وهذا لا شك أنه من أسباب الشرك ومن أعظم البدع المفضية إلى الشرك، وبسبب هذا اشتبه على كثير من الجهال الأمر وظنوا جواز مثل هذه البدع، وصاروا يقصدون القبور، وانتشر البناء على الكبور والعكوف عندها، وأول من بنى على الكبور هم الرافضة، واشتهر هذا أولا في الديار المصرية في عهد العبيديين. الرافضة من خلال الدولة الفاطمية، من خلال دولة العبيديين اللي هم الفاطميين، اللي حدثت في مصر وعاثت في أرض مصر فسادا وعملت على تشييع الناس، ولكن الله عز وجل حفظ أهل مصر فعادوا إلى أهل السنة، منهج أهل السنة، حينما قيد الله صلاح الدين فقضى على دولتهم. فالرافضة قوم أهل شرك ووثنية، فهم كل شيء يعني الشرك هو الأصل عندهم، ولهذا قلنا أن هناك شبها بين الرافضة وبين الصوفية، والصوفية لا يحاربون الرافضة في عقائدهم الشركية، لأنهم يلتقوا معهم على عبادة القبور والعكوف عند القبور ودعاء المقبورين. وكانت هذه البدعة في بداية القرن الثالث، ولهذا ذكر أن بعض الخلفاء إنكاروا هذا الأمر، كما نقل عن الخليفة العباسي المتوكل أنه أمر في سنة 600 و300 من الهجرة بهدم القبر المنسوب إلى الحسن ابن علي، وحذر الناس منه. يعني يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ويقول عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. فهذا المتوكل العباسي وهذا رجل صالح، وأظن أنه هو أول من أبطل القول بعقيدة الاعتزال، فهذا الرجل الصالح هدم القبر المنسوب إلى الحسن بن علي. والعجيب أنه في كل مكان هناك مقام للحسن بن علي، فذهبوا بالحسن بن علي إلى مصر. ما الذي أرسل الحسن بن علي إلى مصر وقد قتل في العراق إلا من أجل تقديس هذه المقامات وتعظيمها وعبادتها من دون الله تعالى؟ الله عما يفعلون علوا كبيرا. ثم تفاقم الأمر وتوسع بعض المنتسبين للدين والشيوخ ولبس عليهم، فقبلوا روايات الرؤى والقصص وصار البناء على القبور وتعظيمها. بل ممكن واحد يرى رؤيا منامية يقول جاءني الرسول وقال لي يعني هذا هنا قبر الولي الفلاني أو الصحابي الفلاني، فيتخذون هذا يعني مقاما يعبد من دون الله، وهي كلها خرافة وكذب. ولإنما رأى الشيطان لا لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلى الشرك حاشاه. الرسول عليه الصلاة والسلام طول حياته المباركة وهو يحارب التوحيد وهو يحارب الشرك ويدعو إلى التوحيد. بل وتبرك بها والاعتقاد في أصحابها أمرا منتشرا بين العوام، ولا سيما الرافضة ومن تأثر بهم من جهال أهل السنة. هذه مشكلة أهل السنة، أنهم يخدعوا بالرافضة، والرافضة اليوم خدعوا أهل السنة بقضية حرب إسرائيل وحرب اليهود والممانعة وتحرير فلسطين، وكله كذب، كله إفك، فهم أكثر من قتلوا من الفلسطينيين في العراق، وشردوا الفلسطينيين وقتلوهم وعذبهم لأنهم ينتموا إلى السنة. وفي لبنان كذلك من خلال حزب الشيطان اللبناني، كم ذبح من الفلسطينيين، وكم ذبح حزب أمل في صبرة وشتيلة من الفلسطينيين، لأنهم على التوحيد، ولأنهم لا يدينون بدين الرافضة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وما أحفظ لا عن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا فيما أعلم، فكيف يجوز؟ وهذا ابن تيمية لما يقول فيما أعلم، معنى أنه رحمه الله لا يعلم شيئا فيه شبهة دليل على ما يفعل هؤلاء المشركون. فابن تيمية كما قال العلماء كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، فهذا عالم لا يشق له غبار، يقول لا أحفظ لا آية ولا حديث ولا دليل ولا أثر ولا قول عالم رباني مشهود له بالخير يجيز ويستحب تقصد القبور للدعاء عندها وطلب الحاجات عندها. كل هذا من ابتداع الصوفية وأتباعهم، فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب أفضل والسلف تنكره ولا تعرفه؟ أجوب يعني أكثر استجابة. والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمرنا به. نعم، صار من نحو المئة الثالثة يوجد متفرقا في كلام بعض الناس: فلان ترجى الإجابة عند قبره، وفلان يدعى عند قبره، ونحو ذلك. كما وجد الإنكار على من يقول ذلك ويأمر به كائنا من كان. عبارات قالها الناس، وليس كل ما يقوله الناس يكون صحيحا، لأنه وجد من العلماء من أنكروا ذلك شد الإنكار، فلا يدل ذلك على مشروعية. ثم لو قال قائل هذا الكلام وكان هذا الكلام مخالف لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهدي السلف، فيرمى به عرض الحائط. وقال: وأما ما حكي عن بعض المشائخ من قوله: إذا نزل بك حادث أو أمر تخافه فاستوحني فيكشف ما بك من الشدة حيا كنت أو ميتا. فهذا الكلام كلام شرك وكفر، استوحيني بمعنى يعني يلجأ إلي، أو أنك يعني نادني بصوت خفي، زيادة في الكذب، يعني أنه يسمع ما يحدث الإنسان به نفسه، لأن الوحي هو إيصال الكلام بصوت خفي، فيكشف ما بك من الشدة حيا كنت أو ميتا. يا لطيف. طيب هو لو كان به شدة وهو ميت ما يحتاج، إيش حاجته إلى كشف الشدة؟ وهل الميت يشعر ويحس بما يقع عليه من شدة؟ وهذا كله يدل على الغلو والكذب. نعم. فهذا الكلام ونحوه فهذا الكلام ونحوه إما زيدها مربوطة ونحوه فهذا الكلام ونحوه إما أن يكون كذبا من الناقل أو خطأ من القائل، فإنه نقل لا يعرف صدقه عن قائل غير معصوم، ومن ترك النقل المصدق عن القائل المعصوم واتبع نقلا غير مصدق عن قائل غير معصوم فقد ضل ضلالا بعيدا. النقل المصدق هو قال الله قال رسوله، النقل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحيه. فإذا أعرضنا عن الأخذ عن المعصوم وذهبنا إلى غير المعصوم فقد استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير، وكان ذلك سبب في الضلال البعيد عياذا بالله، لأن كل رجل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر كما قال الإمام مالك. فعلم أن هذا من الضلال، وإن كان بعض الشيوخ قال ذلك فهو خطأ منه، والله يغفر له إن كان مجتهدا مخطئا، وليس هو بنبي يجب اتباع قوله، ولا معصوم فيما يأمر به وينهى عنه. وقد قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. وسيأتي من النصوص ما فيه كفاية ومقنع لمن رزقه الله البصيرة. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد جاء خلافة بني العباس وظهر في أثنائها من المشاهد بالعراق وغير العراق ما كان كثيرا منها كذبا، وكانوا عند مقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هناك مشهدا، وكان ينتابه أمراء عظماء حتى أنكر ذلك عليهم الأئمة، وحتى إن المتوكل لما تقدم له بأشياء يقال إنه بالغ في إنكار ذلك وزاد على الواجب. ثم أشار إلى خلافة بني العباس في حال استقامتها فقال: فإنهم حينئذ لم يكونوا يعظمون المشاهد سواء منها ما كان صدقا أو كذبا كما حدث فيما بعد، لأن الإسلام كان حينئذ ما يزال في قوته وأنفوانه، ولم يكن لأحد الصحابة والتابعين وتابعيهم من ذلك شيء في بلاد الإسلام. لا من ذلك شيء يعني من ذلك الشرك، تعظيم القبور والبناء عليها وبناء القباب عليها وزيارتها والعكوف عندها، لم يكن ذلك، كان الخلفاء يمنعون ذلك شد المنع ويعاقبون عليه. من ذلك شيء في بلاد الإسلام لا في الحجاز ولا اليمن ولا الشام ولا العراق ولا مصر ولا خراسان ولا المغرب، ولم يكن قد أحدث مشهد لا على قبر نبي ولا صاحب ولا أحد من أهل البيت ولا صالح أصلا، بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك، يعني محدثة عند ظهور دول البدع أهل البدع كالدولة العبيدية ونحوها. نعم. وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس وتفرقت الأمة، وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين، على المسلمين، وفشت فيهم ملبسون يعني الدجاجلة والزنادقة الذين يكذبون ويلبسون الحق بالباطل ويزينون الباطل المسلمين. وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين، وفشت فيهم كلمة أهل البدع، وذلك من دولة المقتدر في أواخر المئة الثالثة، فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب، ثم جاءوا بعد ذلك إلى أرض مصر، وقريبا من ذلك ظهر بنو بويه. وهذا الأصل هم فرس بني بويه، عندهم عقائد زائغة. نعم. وكان في كثير منهم زندقة وبدع قوية، وفي دولتهم قوى بنو عبيد قوية وفي دولتهم قوية بنو عبيد القداح بأرض مصر، وفي دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى علي وفي دولتهم أظهر المشهد المنسوب إلى علي رضي الله عنه بناحية النجف، نجف في العراق. وإلا فقبل ذلك لم يكن أحد يقول إن قبر علي هناك، وإنما دفن علي رضي الله عنه بقصر الإمارة بالكوفة. طيب، علي دفن في الكوفة، وما الذي أذهب قبره إلى مصر؟ إنها الاختراعات، إنها الخزعبلات، إنها عبادة القبور. فإذا كان دين الرافضة هؤلاء كله يقوم من أوله على آخره إلى آخره على الكذب وتعظيم المشاهد، فما الذي يمنعهم أن يفعلوا ذلك؟ نعم. فهذا يبين أن أول من عرف عنهم تعظيم القبور وبناء المشاهد والمزارات هم الرافضة، فالرافضة أصل هذا البلاء، وعنهم انتشر في الصوفية وغيرهم. إذن الصوفية أخذوا بناء المشاهد والمزارات وتعظيمها عن الرافضة، وهذا يدل على وجه المقاربة بين دين الصوفية ودين الرافضة. نعم. وأصل هذا أن قول القائل إن الدعاء مستجاب عند كبور الأنبياء والصالحين قول ليس له أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا قاله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد من أئمة المسلمين المشهورين بالإمامة في الدين، ولم يكن في الصحابة والتابعين والأئمة والمشايخ المتقدمين من يقول إن الدعاء مستجاب عند كبور الأنبياء والصالحين، لا مطلقا ولا معينا، ولا فيهم من قال إن دعاء الإنسان عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل من دعائه في غير تلك البقعة، ولأن الصلاة في تلك البقعة أفضل من الصلاة في غيرها، ولا فيهم من كان يتحرى الدعاء ولا الصلاة عند هذه القبور. وقد تقدم نظير ذلك، وهذه البدع أكمل. وهذه البدع إنما يحدثها أهل الغلو والشرك المشبهين للنصارى من أهل البدع الرافضة، المشبهين للنصارى من أهل البدع الرافضة الغالية في الأئمة ومن أشبههم من الغلاة، ومن أشبههم من الغلاة في المشايخ. وصرح الذهبي بأن ما يفعل من الشرك عند القبور في مصر بأنه من آثار الدولة العبيدية، فقال العبيدية الدولة الفاطمية الشيعية. نعم. فقال ولجهالة المصريين فيها اعتقاد يتجاوز الوصف ولا يجوز مما فيه من الشرك ويستدون لها ويلتمسون منها المغفرة وكان ذلك من دسائس دعاة العبيدية. وقريب من ذلك إنكار ابن كثير لهذه الشركيات كما في ترجمة المرأة الصالحة نفيسة في كتابه البداية والنهاية في البداية والنهاية. أيوة هذه النفيسة يعني امرأة صالحة يعتقدون فيها الصلاح والولاية. ابن تيمية ابن كثير ترجم لها في كتاب البداية والنهاية، فلننظر ونسمع ماذا قال. حيث يقول: قد بالغ العامة في اعتقادهم فيها وفي غيرها كثيرا جدا، ولا سيما عوام مصر، فإنهم يطلقون فيها عبارات بشيعة بشعة بشعة من البشاعة بشيعة هكذا، فيها عبارات بشعة، احذف الياء. فإنهم يطلقون فيها عبارات يقال بشيعة ولكن بشعة على أقوال. فإنهم يطلقون فيها عبارات بشعة مجازفة تؤدي إلى الكفر والشرك، وألفاظا كثيرة ينبغي أن يعرفوا أنها لا تجوز، والذي ينبغي أن يعتقد فيها ما يليق بمثل والذي ينبغي أن يعتقد فيها ما يليق بمثلها من النساء الصالحات. وأصل عبادة الأصنام المغالاة في القبور وأصحابها. لأن أول شرك دب على الأرض كان سببه الغلو في الصالحين، أبناء آدم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكان هذا أول سبب لأول شرك وقع على الأرض، أنهم بنوا تماثيل لهؤلاء الصالحين وعظموهم من دون الله، فلما نسي العلم عبدوا من دون الله. فأرسل الله أول النبي نوح عليه السلام يجدد دعوة التوحيد. نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وطمسها. والمغالاة في البشر حرام، ومن زعم أنها تفك ومن زعم أنها تفك من الخشب أو أنها تنفع أو تضر بغير مشيئة الله فهو مشرك. ومن زعم أنها تفك من الخشب تفك هل ليس هذا الخشب، الخشب هنا إيش محلها لا معنى لها، إنما لعله يريد أنها تفك من يعني الكرب أو يعني المرض أو نحو ذلك. هذا في تصحيف هنا، هذه الكلمة مصحفة. نعم. وقال الشيخ محمود الألوسي في تفسيره روح المعاني: وقد رأينا كثيرا من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله تعالى بها المشركين، يهشون لذكر أموات يستغيثون. يهشون يعني يفرحون، هشاشة هي الانبساط والفرح تظهر على نفوسهم، يعني يفرحون بالشرك لا يغتمون من الشرك. نعم. يهشون لذكر أموات يستغيثون بهم ويطلبون منهم من سماع حكايات كاذبة عنهم توافق هواهم واعتقادهم فيهم، ويعظمون من يحكي لهم، وينقبضون من ذكر الله تعالى وحده ونسبة الاستقلال بالتصرف إليه عز وجل، وسرد ما يدل على مزيد عظمته وجلاله. يعني من التوحيد ينفرون وينقبضون ويغتمون، ومن الشرك ينبسطون ويفرحون، لأن قلوبهم أشربت حب الشرك كما أشربت قلوب بني إسرائيل حب العجل. وينفرون ممن يفعل ذلك كل النفرح وينسبونه إلى ما يكره. وقد قلت يوما لرجل يستغيث في شدة ببعض الأموات وينادي يا فلان أغثني، فقلت له قل يا الله، فقد قال سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فغضب وبلغني أنه قال فلان منكر على الأولياء، لأنه أنكر عليه الشرك ودعا إلى التوحيد، اتهمه بأنه يكره الأولياء ويذم الأولياء. وهل صار الأولياء آلهة أصناما تعبد من دون الله؟ وسمعت عن بعضهم أنه قال الولي أسرع إجابة من الله عز وجل. انظروا إلى هذا الكفر. الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وهم يقولون الولي أقرب من الله. الولي المخلوق الذي يفنى ويموت أقرب إلى إجابة دعاء من سأله من الله تعالى الله عن هذا الكفر علوا كبيرا. نعم، وهذا من الكفر بمكان، يعني هذا كفر عظيم، يعني بمكان عالية في الكفر. وهذا من الكفر بمكان، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ والطغيان. تواصل. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس وما نجا منها إلا من لم يرد الله تعالى فتنته، ما أوحاه قديما وحديثا إلى حزبه وأوليائه من الفتنة بالقبور. يعني كل هذا يعود الضمير على الشيطان، لأن الشيطان يفرح بالشرك ويدعو حزبه للشرك بالله. نعم. حتى آل الأمر فيها إلى أن عبد أربابها من دون الله، وعبدت قبورهم، واتخذت أوثانا، وبنيت عليها الهياكل، وصورت صور أربابها فيها، ثم جعلت تلك الصور أجسادا لها ظل أصنام، نحتوا أصنام والصنم له ظل وعبدوها من دون الله. ثم جعلت أصناما وعبدت مع الله. ثم ذكر حديث ابن عباس عند البخاري في أصل هذه المعبودات أنها أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال غير واحد من السلف كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على كبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. لأن الشيطان لا يأتي الإنسان من أول مرة فيعني يأمر بالشرك، وإنما خطوة خطوة، لهذا ربنا قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فالشيطان لا يوقع الإنسان في المخالفة مرة واحدة، وإنما يتدرج معه إلى أن يوقعه. فمتى عبدت هذه يعني تماثيل وأصنام أبناء آدم عليه السلام ود وسواع ويغوث؟ بعد فترة، حينما فشل الجهل ونسي العلم. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهما الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من السور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. وفي لفظ آخر في الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها، فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور. ونقل عن ابن تيمية رحمه الله أنه وضح أن العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي سد ذريعة الشرك. لماذا منعت الشريعة بناء المساجد على القبور؟ لئلا تتخذ هذه القبور يعني أوثانا تعبد من دون الله، سدا لذريعة الشرك. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. قالت عائشة: يحذر مما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، إلا أنه خشي أن يعبد من دون الله. نعم. وهي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلك. فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا نجد أهل الشرك خشبة يعني شجرة أو خشب يعني يراد بها عود يعني، والافتتان بالأشجار كذلك هذا موجود. لما الصحابة في حنين رأوا المشركين يعلقون أسلحتهم على شجرة على سدرة يقال لها ذات أنواط، كانوا جديدي عهد بالإسلام وجديدي عهد بكفر، قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن يعني التقليد، قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم بشدة الإنكار، تبرك بالأحجار والأشجار هذا من عبادة الجاهلية من الوثنية. ونحن نعرف أن عمر رضي الله عنه قطع شجرة الرضوان لما وجد أن الناس صاروا يقدسونها ويعظمونها، فخشي أن تتخذ وثنا يعبد من دون الله. ولهذا نجد أهل الشرك كثيرا يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدونهم بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر يعني وقت صلاة التهجد، ومنهم من يسجد لها، وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد. قال: وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله. المحادة يعني المعاندة. ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه لعن من اتخذها مساجد. لعن وأنه لعنة. لعنة وأنه لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. فقد صرح عامة الطوائف عامة شدد الميم فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة. طيب ونقف هنا بارك الله فيكم لانتهاء الوقت. أنتم رأيتم كيف سرعنا حتى ننهي الكتاب، لأننا لو بقينا نمشي ذاك المشي البطيء فلن ننتهي من ربع الكتاب. فنحاول جاهدين أن نأخذ أكبر قدر من هذا المقرر، وبالله التوفيق.